بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. شرع في الإنجيل الأمر بالتسامح، ولهذا جاء في الإنجيل: من ضربك على حدك الأيمن فأدب له الأيسر، اسمح له. وفي شريعة التوراة الأمر بالقصاص، وفي شريعتنا وهي الشريعة الكاملة يخير أولياء القتيل بين الدية، بين القتل القصاص، وبين العفو إلى الدية، وبين العفو مجانا، ثلاث أمور: إما أن يقتصوا من أولياء القتيل، وإما أن يسمحوا إلى الدية، وإما أن يعفو عنهم مجانا. هذه الشرائع تختلف، ولهذا قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصول الأديان، أصول الاعتقاد، والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا أمر متفق عليه بين الشرع، هذا هو الدين، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والدين الإسلام. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة العلات هم الإخوة من الأب، أبوهم واحد والأمهات متعددة، ولهذا إخوة ديننا واحد على الدين واحد، وأمهاتنا شتى عن الشرائع، الشرائع مختلفة مثل الأمهات، والدين واحد مثل الأب، هذا إخوة العلات. وأما الإخوة الأشقة فهم الإخوة من الأب والأم الأب، والإخوة إخوة العلات هم الإخوة من الأب، وإخوة الأخيار هم الإخوة من الأم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة، فإن الله تعالى وضع عن هذه الأمة الأسرار والأغلال في شريعة سمحة، ولهذا قال: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. التي لا أغلال فيها ولا أصل، ولهذا قال الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بخلاف الشرائع السابقة فإن عندهم أسرار وأغلال، من الأسرار التي جعلت على من قبلنا أنهم لا يصلون إلا في مكان واحد، في مكان واحد. أما نحن كما قلنا جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أدركت الصلاة فصل. ومنها أن من قبلنا كان إذا أصابت الثوب النجاسة لا بد أن يقصه، يقرضه بالمقراض، وأما نحن فتغسل بالماء ويبقى الثوب. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال إيش؟ حدثنا عبد السلام بن مطهر طهر عبد الله. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا نتكلم عليه الحافظ تكلم على المطهر غلطه قال العين عبد السلام بن مطهر صيغة المفعول من التطهير بالطاء المهملة. نعم، صيغة المفعول مطهر شكلها. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني المتوقع والمتشدد ينقطع، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المتنطع والمتشدد ينقطع ولا يستمر، فالإنسان الذي يريد أن يتعب نفسه ويجد نفسه ينقطع. ولهذا لما أراد بعض الصحابة تبتل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف على أنفسهم، وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك، فأعطي كل ذي حق الحق. ومن بعضها إنك إذا أتعبت نفسك هجمت العين وتعبت نفهت النفس، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المتشدد والمتنطع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين الساريتين سأل عنه فقالوا: هذا حبل لزينب تتعبد، فإذا فترت تعلقت بهذا الحبل، قال: حلوه ليصلي أحدكم الشرطة، فإذا فتر فليرقد. فكل متشدد ومتنطع متعب لنفسه هذا لا لا بد أن ينقطع ولم يشدد لنا أحد إلا غلبه. ولهذا قال سددوا وقاربوا وأبشر. سددوا يعني على الصواب وهو الوسط المعتدل. وقاربوا يعني إن لم تستطيعوا السداد فقاربوا من السداد. وأبشروا وأبشروا بالخير. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى، يعني أدوا العبادة في وقت النشاط وقت الراحة، كما أن المسافر يستعين على قطع المسافة بالغدوة وهي أول النهار والروحة الرواح في آخر النهار وشيء من الدجى في وسط الليل وظلمة الليل. فالمسافر يستعين على قطع المسافة الطويلة في هذه الأوقات وقت النشاط الغدوة والروحة وشيء من الدجى. فكذلك المتعبد يستعين على العبادة في وقت النشاط، أما في وقت الكسل وقت التعب فإنه يأخذ نفسه في وقت النشاط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فلا يرقد، إذا نعس أحدكم فلا يرقد وهو يصلي فلا يرقد، فإنه لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا في صلاة الليل، أما في صلاة الفريضة لا، يعالج نفسه حتى يؤدي الفريضة في وقتها لا يرقد، لكن هذا في وقت النافلة إذا نعس أحدكم فلا يرقد. اختار يؤدي العبادة في وقت النشاط وقت الراحة حتى لا يكون هناك ملل ولا سعم ولا تعب ولا انقطاع. الدين يسر، يعني الدين ودين الأنبياء جميعا فيه يسر في أعماله والشرائع كلها فيها يسر، وهي يدل على أن الشرائع متعددة هي أقوال وأعمال، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحنيفية السمحة في الأقوال والأعمال كلها فيها يسر، إلا على أنها متعدد ليس شيء واحدا كما يقوله المرجع. نعم. الأول حديث المعلقات حب الدين. لا جاء قبل معلقات كثيرة. نعم. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أقواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. أنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا فيه دليل على تسمية الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الصلاة الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة. وفي هذه القصة من الفوائد أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم، فالذين صلوا إلى غير جهة القبلة إلى جهة بيت المقدس بعد أن حولت قبلهم لم يعلموا لم يؤاخذ. وفي دليل على أن الإنسان إذا كان يعمل عملا ثم نسخ فإنه لا يؤاخذ، وإذا مات على ذلك فإنه يثاب. الصحابة الذين ماتوا وهم صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول إلى الكعبة ثوابهم كامل، ولهذا لما حولت القبلة قال الصحابة إنه مات ناس من أصحاب النبي فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، دل على أن الإنسان إذا مات على وهو يعمل شيئا قبل أن ينسخ فأجره كامل. وفي دليل على أن الإنسان إذا كان يصلي في الصحراء إلى غير القبلة بعد أن اجتهد صلى ثم جاءه إنسان وأخبره وهو في الصلاة وقال القبلة يمينك أو شمالك، فإنه يستدير إلى القبلة ويتم صلاته ولا يعيد أول الصلاة كما فعل الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما حولت القبلة صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى أهل قباء وهم يصلون إلى الشام، فقال لهم بصوت يسمعونه: أشهدوا بالله أنا قد صليت مع رسول الله وهو متجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، فكانت وجوههم في أول الصلاة إلى الشام وفي آخر الصلاة إلى القبلة ولم يعيدوا أول الصلاة. فدل على إنسان إذا كان يصلي في الصحراء مجتهدا إلى غير القبلة ثم جاء إنسان وأخبره أنه إلى غير القبلة يستدير في بقية صلاته إلى القبلة ولا يعيد أول الصلاة. أما إذا صلى إلى غير القبلة باجتهاد ولم يعلم حتى انتهت الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يعيدها. يصلى الإنسان باجتهاد وظن أن هذا الصلاة أن هذه هي القبلة ثم تبين له بعد أن صلى أنه إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة ولا يعيد. فإن تبين له في أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة وصلاة صحيحة. باب حسن إسلام المرء. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا يتجاوز الله عنها. والسيئة مثلها إلا يتجاوز الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هذا الحديث فيه بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عبده، وأن المؤمن إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله تعالى يكفر عنه ذنوبه السابقة. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه فإنه يكون الإسلام كفارة للكفر فقط. وحسن إسلام المرء هو أن يتوب من الكفر والمعاصي، إذا أسلم وتاب من الكفر والمعاصي جميعا كفر الله سيئاته السابقة، غفر الله له كل سيئة نزلها يعني قدمها، ثم يكون بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها إلا أن يعفو سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما في الأحاديث الأخرى وكما دلت الآيات الكريمات: من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، أن العبد إذا أسلم وحسن إسلامه كفر الله عنه السيئات السابقة. إذا كان مثلا في حال كفره يشرب الخمر ويفعل الفواحش في حال الزنا والسرقة ثم تاب من الكفر وتاب من الزنا وتاب من السرقة جميع المعاصي، هذا حسن إسلامه. إذا حسن إسلامه كفر الله بإسلامه كل سيئة قدمها وازلفها، يكفر الله عنه، يعني ينفى الله الكفر بإسلامه ويعفى الله المعاصي أيضا بالتوبة. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه، أسلم من الكفر ولكنه ما تاب، تاب من الكفر ولم يتم من شرب الخمر، فإنه تصح توبته من الكفر ويبقى على شرب الخمر، يؤاخذ بالأول والآخر، يعاقب على شرب الخمر في الجاهلية وفي الإسلام في حال كفره وبعد إسلامه يبقى عليه ذنوبه، المعاصي تبقى عليه فتصح توبته من الكفر. هذا إذا أسلم إلى تاب من الكفر ولم يتب من المعاصي. أما إذا تاب من الكفر وتاب من المعاصي هذا هو الذي حسن إسلامه، كفر الله بإسلامه كل سيئة أزلفها، ثم يكون بعد ذلك القصاص فيما يستقبل، فيما يستقبل يجازى الحسنة بعشر أمثالها، أقل شيء تكتب 10 حسنات، وقد تضاعف 20 أو 30 أو 40 إلى 700، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما يقوم بالقلب من تعظيم الله والإخلاص له والصدق معه، وعلى حسب تأثير هذه الحسنة فيتضاعف أقل شيء تضاعف 10 حسنات وقد تضاعف إلى 700 وقد تزيد. وأما السيئة فإنها بمثلها إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص في الرد على المرجئة، لأن الإسلام يكون حسنا ويكون غير حسن، فالذي حسن إسلامه معناه زاد إيمانه، والذي لم يحسن إسلامه معناه إيمانه ليس تاما بل هو ناقص بسبب عدم توبته من المعاصي. وقوله السيئة بمثلها أو يعفو، السيئة بمثلها عندك السيئة بمثلها أو يعفو، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. هذا في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن السيئة ما يتجاوز الله عنها بل يخلد في النار، هذا في رد عليه، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى قد يتجاوز عن السيئة، ويدل على قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج يقولون أن الله لا يتجاوز عن السيئة الكبيرة بل يخلد صاحبها في النار، هكذا حجروا على الله، فمذهبهم باطل. الخوارج يقول يكفر بالسيئة الكبيرة ويخلد في النار، والمعتزلة يقولون ينتهي إيمانه بالسيئة ولكنه لا يدخل في الكفر في الدنيا، يكون في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخارج في تخريجه في النار. فهذا في رد عليه الحديث، في رد على الخارج المعتزلة، وفي رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإسلام والإيمان يتفاوت، الذي حسن إسلامه إيمانه قوي، والذي أسلم تاب من الكفر ومن المعاصي إيمانه غير تام، فدل على الإيمان يزيد وينقص. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. يعني إلا أن يعفو، إلا أن يعفو، أنا مقيد بما الحديث السابق بمثلها إلا أن يتجاوز الله تحت المشيئة، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث المقيدة، النصوص المطلقة تقيدها النصوص الأخرى. وقوله إلى 700 ضعف ليس هذا حدا، بل قد تضاعف الحسنة بأكثر كما دلت النصوص الأخرى على ذلك. نعم. باب أحب الدين إلى الله أدومه. باب تكلم حافظ رجب الحديث تكلم عليه. قال حق الغزل رحمه الله تعالى إخوان الإسلام يصح بمعنيه. نعم. أحدهما باكتمال واجباته واجتناب محرماته، ومنه الحديث المشهور مروي في السنن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فكمال حسن إسلام حينئذ بترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه. ومنه حديث ابن مسعود الذي خرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية، فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤخذ بالأول والآخر. هكذا من كان تاب من الكفر ولم يكن من شرب الخمر فإنه تصح توبته من الكفر ويؤاخذ بالأول والآخر، يؤاخذ بشرب الخمر في الإسلام وقبل أن يسلم كله يعاقب عليه، يؤاخذ بالأول والآخر. وإذا تاب من شرب الخمر مع تاب من الكفر ومن شرب الخمر هنا كفر، تكون التوبة هذه تكفر ما سلف من الكفر ومن شرب الخمر. أما إذا تاب من الكفر ولم يكن من المعاصي يؤاخذ بالأول والآخر، المعاصي يؤاخذ بها ما سبق الإسلام وما بعد الإسلام كله يأخذ بها. نعم. فإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجباته والانتهاء عن محرماته، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض محظوراته التي كانت ترتكب في الجاهلية، وفي حديث مسعود هذا مع حديث أبي سعيد الذي علقه البخاري هنا في أول الباب دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحق التي اجتنبها المسلم بإسلامه. فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا تكفر عنه بدون التوبة منها. نعم. فعندك الحديث المعلق يقول علق في أول باب معلق حديث أبي سعيد حديث عن مالك أول قال مالك هم. نعم وقال مالك هذا معلق واضح هذا سيدنا حسن الإسلام أنه يثوب من الكفر والمعاصي جميعا فيؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم. نعم. تكلم عن العيني تكلم عن هذا عيني قال نعم. ذكر البخاري معلقا ولم يوصله في موضع في الكتاب، والبخاري لم يدرك زمن مالك فيكون تعليقا، ولكنه بلفظ جازم فهو صحيح ولا قدح فيه. وقال ابن حزم إنه قادح في الصحة لأنه منقطع، وليس كما قال لأنه موصول من جهات أخرى صحيحة ولم يذكر لشهرته، وكيف قد عرف من شرطه وعادته أنه لا يلزم إلا بتثبت وثبوت، وليس كل منقطع يقدح فيه. هذا وإن كان يطلق عليه أنه منقطع يحسب بحسب الاصطلاح، إلا أنه في حكم المتصل في كونه صحيحا. وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض النسخ، فقال أخبرنا النضروي وهو العباس بن فضل، حدثنا الحسين بن إدريس، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به، وكذا وصله النسائي عن أحمد بن معلّ بن يزيد عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن مالك بن زيد بن أسلم به، ثم ذكر وصله إسماعيل في ذلك. مقصود أنه الثابت. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد مثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها. البخاري أحيانا يعلق الحديث لأنه مثلا صوره في المذاكرة أو لأنه اختصره. نعم، إذا أتى بصيغة الجزم ما في إشكال، لكن أحيانا أتى بصيغة التمريض لأنه اختصره أو لأنه مختصر ليس تاما، ولأنه رواه في المذاكرة أو لغير ذلك من السور. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، قال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وهذا فيه دليل على تفاوت الإيمان، لأن الدين إذا أطلق بمعنى الإيمان، الدين والإيمان والإسلام إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال، يشمل الإسلام، فالإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان فهو الدين، وكذلك الإيمان سمى إسلام لأن المسلم يؤديه بخضوع وذل، سمى إيمان لما فيه من التصديق، يسمى دين لأنه يدين الله به، ويسمى بر لما فيه من الطهارة والنزاهة، ويسمى تقوى لأن العبد يتقي عذاب الله وسخطه. حب الدين الله أدومه، وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه. فالدين هو الإيمان وهو الإسلام، يشمل الأعمال كل يشمل الأعمال والأقوال. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن ما داوم عليه صاحبه هذا أحب إلى الله، فإذا كان ينقطع ولا يداوم عليه صار أقل ما يكمل، صار أقل محبة لله. طلع أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فالذي داوم عليه صاحبه هو الدين الكامل، هو الدين الأفضل المحبوب لله، وما لم يداوم عليه صاحبه هذا أقل محبة لله. فمثلا كون الإنسان يداوم على كل ليلة يصلي يتب 3 ركعات أفضل من كونه ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ما يصلي شيء، ليلة يصلي 11 ركعة وليله ينام ما يصلي ولا ركعة، وكونه يداوم على 3 ركعات كل ليلة هذا أحب إلى الله، وإذا زاد في بعض الليل لا بأس، المهم لا ينقص. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، هذا وصف يليق بالله تعالى لا يشابه المخلوق، ملل يليق بالله ليس فيه نقص كما يكون بالنسبة للمخلوق ملل الضجر والسعامة، أما الملل الذي يصب الله به فهو وصف يليق بالله وصف كمال ليس فيه نقص، لكن من آثاره قطع الثواب عند قطع العمل. بعضهم فسر قال لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، هذا من آثار الصفة ليس هو الصفة، من آثار الصفة قطع الثواب عند قطع العمل، أثر من آثار الصفة ليس هو الصفة. ويحب الدين إلى الله أدومه، إذا الدين تفاوت فدل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، وكذلك الدين يزيد وينقص. وأحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. نعم، مشاكلة على التأويل، هذا بعض المؤولين يقول هذا باب المشاكلة، هذا وصف يليق بالله، الله أعلم بكيفية. نعم، لكن من آثار قطع الثواب عند قطع العمل، أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. قول الله تعالى والسلام ويمكرون ويمكر الله، هذا وصف ومكر في مقابل مكرهم، وهذا ما في مقابل من العبد، وصف يقول الله جل وعظمته وهو كمال. المكر بالنسبة للمخلوق نقص، لكن المكر يمكر ويمكر الله في مقابل مكرهم كمال بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. يمكر الله بما مكر به، يمكر الله بالماكر. وهنا ملل يليق بالله من آثاره أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. رجب عبد الله عنك يثبت هذا. نعم. رجب يثبت هذا الأمر. إيش قال رجب تكلم عليه؟ قال لا يبغى الله حتى تمله. وقوله إن الله لا يمل حتى تملوا، وفي رواية لا يسأم حتى تسأموا، الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه. فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه وتركه، فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. فإن العبد إنما يجازى بعمله، فمن ترك عمله قطع عنه ثوابه وأجره، إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم أو هرم. كما قال حسن: إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر، فإذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء، فتقوله الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر. قال الحسن: أمدوهم رحمكم الله بالنفقة. وأيضا فإن دوام العمل وإيصاله ربما حصل العبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه، فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته، ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. وقد صح هذا المعنى في الدعاء، وأن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. فدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيب، وإن قطعه واستهتر منع إجابته. وسمى هذا المنع من الله مللا وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. وسمى هذا المنع من الله مللا وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا، مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا. ويشهد له أنه قد روي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكلفوا من العمل ما اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. خرجه بقي بن مقلد في إسناد موسى بن عبيدة. وفي لفظ: فوالله لا يمل الله حتى تمل. نعم. وقد قيل إن حتى ها هنا بمعنى واو العطف، ولكن لا يصح دعوى كون حتى عاطفة، لأنها إنما تعطف المفردات للجمل، هذا هو المعروف عند النحويين وقلب فيه بعضهم. وقيل إن حتى فيه بمعنى حين، وهذا غير معروف. وزعم ابن قتيبة أن المعنى لا يمل إذا مللتم، وزعم أن هذا الاستعمال معروف في كلام العرب. وقد يقال إن حتى بمعنى لام التعريف. معروف هذا في الكلام، مش بعد انتهى الكلام، بعد الكلام هذا ما الكلام. المقصود أن هذا في مقابل، لا شك أنه في مقابل عمل العبد، وصيق بجل الله وعظمته، ومن آثار قطع الثواب عند قطع العمل. نعم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وهذه الآية واضحة في زيادة الإيمان. وزدناهم هدى، والهدى هو الإيمان هو التقوى. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. اليوم أكملت لكم دينكم، وكل شيء يكون فإنه ينقص، كل شيء يصاب بالكمال يصاب بالنقص. هذه الآيات صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد والنقصان في مقابل الزيادة، كل شيء يزيد وينقص. وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. اليوم أكملت لكم دينكم، وكل شيء يكمل يقبل النقصان. فهي الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وشيء واحد في القلب. هذه الأدلة واضحة في الرد عليه. نعم. وهذا ناشئ عن قولهم إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لأنهم يقولون الإيمان في القلب هو التصديق لا يزيد ولا ينقص. لكن هذه النصوص دليل على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، فإذا خل بشيء من الأعمال من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات نقص الإيمان. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير طرة. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير. وهذا الحديث واضح فيه دلالة على تفاوت الأعمال، وأن الأعمال تتفاوت من الناس من يكون في قلبه من الإيمان وزن شعيرة وهي الحبة الكبيرة، ومنهم من يكون في قلبه من الإيمان وزن برة، ومنهم من يكون في قلبه من الإيمان وزن ذرة. فهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت والناس يتفاوتون فيه، وتفاوت دليل على أنه يزيد وينقص. فهو واضح في الرد على المرجئة الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والناس متساوون فيه. لهذا يقول الطحاوية: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، على طريقة المرجئة. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا غلط. الإيمان ليس واحد وليس أهله في أصله، لا في أصله ولا في فرعه. الإيمان يزيد وينقص. إيمان الصحابة ليس كإيمان غيره، إيمان الأنبياء ليس كإيمان، إيمان جبريل ليس كإيمان غيره. تصديق يتفاوت، وأيضا الأعمال داخلة في مسمى. وأيضا هذا الحديث يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخريج العصاة في النار. قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة بشعيرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه وزن برة، يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير من إيمان. وهذا صريح في أنهم يخرجون العصاة، يخرجون من النار لا يخلدون، ما يخلد في النار إلا الكفر. هذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون يخلد في النار، يرتكب الكبيرة يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبد، وكذلك المعتزلة. وهذا من أفضل الباطل، إنما هذا الكفرة هم اللي ما يخرجون، الكفرة لا يخرجون من النار، مات على الكفر لا حيلة فيه. قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا في الكفرة. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء الكفرة. أما العصاة الموحدين يخرجون، لا يمكن أن يخلد مؤمن في النار أبدا ولو مكث مدة طويلة. لأن بعض العصاة يطول مكثه في النار بسبب كثرة الجرائم أو عظمها. قد أخبر الله تعالى أن القاتل يخلد في النار، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والمراد المكث الطويل، خلود له أمد وله نهاية، ليس خلودا مؤبدا. الكافر خلودهم مؤبد لا نهاية له، والعاصي ولو عظمت ولو كثرت المعاصي ولو عظمت خلوده مؤمد له أمد ينتهي إليه. قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواترت النصوص بأن النار يدخلها جملة من العصاة الموحدين، وأن النار لا تأكل جباههم موضع السجود، وأنهم يصيرون فحما يفتحشون ويخرجون بشفاعة الشافعي. ثبت أن الأنبياء يشفعون، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات يحد الله له حدا، وبقية الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون، وتبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة. فيخرجهم رب العالمين برحمته ويقول: شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون، ولا يبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم. فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائع ضبائع قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل عن البذرة. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا أخرج عصاة الموحدين ولا يبقى منهم أحد أطبقت النار على الكفرة جميع أصناف النار، من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في ترك أسفل، أعوذ بالله. كما قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة، عليهم نار مؤصدة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بعد خروج عصاة الموحدين. نعم خير خير جاءت السنة في رواية خير، وفي رواية أخرى إيمان. قد الخير وإيمان، مراد الخير الإيمان، لأن يعني عندك الآن عندك عندك الحديث. رواية ثانية قال من إيمان، في رواية من إيمان وفي رواية من خير، المعنى واحد. الخير هو الإيمان، اللي ما عنده الإيمان معه إيمان ما ليس معه عنده خير، ما يسمى خير إلا إذا كان إيمان مع الإيمان. نعم. حدثنا الحسن لو مات كافر يعمل شيء من الأعمال بر الوالدين أو صلة الرحم أو يحسن إلى الناس ثم معه إيمان ما ينفع في الآخرة، يطعم بها طعمة في الدنيا ولا ينفع، ما ينفع في الآخرة، يجازى بها في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ما تنفع الأعمال إلا بالإيمان. نعم، الإيمان هو الذي يحرزها. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهو يوم عيد. وفي لفظ أنه قال عمر هو يوم عيد لنا، نزلت يوم عرفة وهو يوم عيد، في نزل في يوم جمعة في يوم عيد، جمعة يوم الجمعة عيد، عيد أسبوعي، يوم عرفة عيد سنوي. وهذا فيه دليل على خبث اليهود، انظر اليهود خبثهم، يعلمون ولا يؤمنون. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم نزلت عليكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك يومها ذلك عيدا، اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ما هي؟ فقال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة، يخبر الله أنه أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليهم النعمة ورضي الإسلام دينا، فهي آية عظيمة تمت لها النعمة للأمة. فمع خبث اليهود في معرفتهم لكن يدل على خبثهم والحسد منعهم الكبر والحسد من الإيمان. يعلمون، يقول لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ فقالوا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال لا عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة وكان ذلك يوم جمعة. فهو يوم في الأصل أنها وهي وذلك يوم عيد لنا، يوم عرفة عيد ويوم جمعة عيد. والشاهد قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، فأخبر أن الدين يكمل، والذي يصف بالكمال يصف بالنقص، كل شيء يكمل فهو قابل للنقص. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت والدين يتفاوت، والدين هو الإيمان، الدين أطلق هو الإيمان، دخل فيه الإيمان، الدين والإيمان والإسلام إذا أطلق أحدها دخل فيه جميع الأعمال والأقوال. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الشاهد الترجمة، أن الدين يكمل فهو والذي يكمل يقبل النقص، فدل على أن الدين يتفاوت كالإسلام يتفاوت. نعم. باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وهذا على طريقة المؤلف رحمه الله يعدد خصال الإسلام، الزكاة من الإسلام وكذلك الحج من الإسلام والصوم من الإسلام والبر الوالدين من الإسلام ومن الإيمان. والإسلام إذا أوثق دخل فيه الإيمان، يشمل الأقوال والأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم المستقيم سماه دين، أطلق سماه دين، إخلاص الدين لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الإخلاص توحيد التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة سمى دين، قال وذلك دين قيمة. فدخل في الزكاة دل على أن الزكاة من الدين من الإيمان من الإسلام، والدين هو الإسلام وهو الإيمان. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سعير بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهذا الرجل جاء في الرواية الأخرى أنه ضمام ضمام بن ثعلبة يسمع دوي صوته ولا يفقه إلا هو يسأل عن الإسلام، فسأل النبي عن الإسلام فأخبره عن الإسلام، ثم سأل عن الصيام فأخبره، ولما سأل عن الإسلام قال هل علي غيرها؟ قال لا لا أن تطوع، أي أخبر عن كان الإسلام الخاصة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال أولا قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. استدل به بعض العلماء على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس، وأن تحية المسجد ليست واجبة. يقول هل علي غيرها إلا أن تطوع، والوتر ليس بواجب، وصلاة العيد ليست واجبة، لأنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليك شيء إلا أن تطوع، أن تتنفل صلي تطوعا، فدل على أن ما عداها ليس بواجب. وذهب الأحناف إلى أن الوتر واجب، قال. وكذلك أيضا ذهب بعض العلماء الظاهرية إلى أن تحية المسجد واجبة، وأجابوا عن هذا الحديث لأن هذه الخمس الصلوات هذه واجبات في اليوم والليلة، وما عداها فهو واجب بسبب في أسباب خاص، حيث المسجد واجبة سببها دخول المسجد. واستدلوا بقول الذي صلى إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. سألها أيضا عن الزكاة وعن الصوم، فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني ما أزيد تطوع ولا أنقص من الواجبات. استدل به العلماء على أن المقتصد من أهل الجنة المفلحين، والمقتصد هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات فقط، هذا يسمى مقتصد، هم المقتصدون الأبرار. لكن أكمل منهم السابقون المقربون الذين يؤدون الفرائض ويكون لهم نشاط يفعلون المستحبات والنوافل، وينتهون عن المحارم ويكون عندهم نشاط يتركون المكروهات أيضا وفضول المباحات. لكن المقتصد من أهل الجنة، الجنة الذي يؤدي ما عليه في الواجبات ولو ما ترك النوافل ليست واجبة. أما الظالم لنفسه فهو الذي ينقص شيئا من الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هذا الظالم لنفسه. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اتباع الجنازة من خصال الإيمان، ولهذا ترجم المؤلف قال اتباع الجنازة من الإيمان، ترجم السابق الزكاة من الإسلام، لأن المؤلف يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مترادفان. والصواب أنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا اجتمع فيختلف المعنى، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. قولوا من اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا دل على أن اتباع جنازة من الإيمان، وفيه فضل من صلى على جنازة واتبعها وأنه يكتب له قراطان من الأجر، أما إذا صلى عليها ولم يتبعها كتب له قراط واحد. ولما ذكر هذا لبعض الصحابة قال لقد فرطنا في قراريطنا كثيرة. فالمقصود أن اتباع جنازة وحده من الإيمان، والصلاة عليها كذلك، الصلاة واتباع جنازة قراطان، وإذا صلى عليها ولم يتبعها كتب له قراط، وإن صلى عليها واتبعها حتى تدفن كتب له قراطان. هذا الشرط حتى تدفن. نعم، يتبعها حتى تدفن، حتى تنتهى من دفنها، أما إذا تبعها ورجع لا تعود حتى تدفن. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويظهر عن الحسن ترجمة عظيمة. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذا من الورع يعني، وذلك أن القول أكثر من العمل وأوسع، فالإنسان على يتكلم بكلام طيب كلام كثير، لكن العمل عادة يكون أقل من القول. ولهذا قال إبراهيم: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأن هناك فرق بين القول والعمل. يقول أتكلم بكلام طيب حسن، لكن العمل عندي ضعف، ما يكون العمل مثل القول. القول يكون طيب وحسن، والعمل يكون قليل أو ضعيف. ولهذا قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذه ترجمة عظيمة للإمام البخاري: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو الأشد. يعني ينبغي سيخاف يخاف يخشى. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. كيف عمل طيب قول طيب وعمل ناقص ضعيف، يخشى أن يكون تكذيب، كيف أنا أتكلم كلام طيب والعمل أقل؟ ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال ابن أبي مليكة التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نفاق العمل، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فإذا كان هذا حال الصحابة 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا في الرد على المرجئة يقولون الفاسق السكر العربيد إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل ومثل إيمان أبي بكر وعمر، لأن الإيمان هو التصديق. هذا من أبطل الباطل، كلام المرجئة من أبطل الباطل. كيف يكون السكر العربيد الفاسق إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر مثل إيمان جبريل وميكائيل؟ الصحابة تابع الجليل يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني ما يجرؤ أحد منهم يقول هذا لورعه وشدة خوفه رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا كان هذا حال الصحابة، كيف حال الناس؟ كيف تكون حالنا نحن الآن؟ نفاق يعني نفاق العمل. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. هذا معلق بصورة التمريض ولا يدل على أنه ضعيف، بل إن البخاري إذا اختصر التعليق أتى بصورة التمريض. ويذكر المؤمن ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وأشكل هذا على بعضهم بسبب اختصار البخاري للتعليق، قال: ما خافه يعني ما خاف أظن يعود إلى الله، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. صحيح المعنى صحيح، لكن ليس هذا مراد الحسن. والحسن كما هو معروف من الأثر: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. اللي يخاف فالمنافقون ما يبالي، ما يخاف من النفاق، آمن. أما المؤمن يخاف أنه يقع في شيء في صفات المنافقين، يخشى على نفسه، فخوف هذا يدل على إيمانه، والمنافق آمن، أمنه هذا يدل على نفاقه. ما خافه إلا مؤمن وأمنه إلا منافق. فلما اختصر البخاري التعليق أتى بصيغة التبليغ، قال: ويذكر. لا مو ليس لا يدل على ضعف، هذا صحيح عن الحسن. نعم. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. نعم، ينبغي أن يحرم من يصر على النفاق والعصيان. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا شأن المتقين. المتقين قد يقع منهم الهفوات والزلات وظلم النفس، تبدر منهم لأنهم بشر وليسوا معصومين، لكن لا يصرون. إذا بدرت المعاصي أو ظلم النفس أو فعل فاحشة بادر بالتوبة والاستغفار ولا يصر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المهم عدم الإصرار، المهم المبادرة في التوبة وعدم الإصرار على المعصية. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل رضي الله عنه عن المرجئة قال حدثني عبد الله سألت أبا وائل عن المرجئة قال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سأل أبا وائل عن المرجئة يعني عن معتقده، وهذا يدل على المرجئة مذهبهم قديم، لأن أبا وائل وفاته سنة 99 أو 82 في القرن الأول، هذا يدل على المرجئة قديم، خرجوا المرجئة خرجوا قديما، ولهذا سأل أبا وائل عن المرجئة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي يعني هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويضعف. سباب المسلم فسوق، إذا سب المسلم أخاه صار هذا فسق، والفاسق ناقص الإيمان، دل وناقص الإيمان وغير الفاسق كامل الإيمان، فإذا الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالفسق ويزيد بإيش؟ بالعدالة، إذا سلم من الفسق تم إيمان، وإذا فسق نقص إيمان، وقتاله كفر، كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج من الملة، ينقص الإيمان ولكن لا يكفر إلا إذا استحله. قتال المسلم لا يكون كفرا إلا إذا استحله، وهذا فيه الرد واضح، رد على المرجئة في قوله من الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. سباب المسلم فسوق، ولهذا لما سأل من سأل أبا وائل من هو عندك؟ سألت أبا وائل عن المرجئة. سائل زبيد. ها زبيد. سألت أبا وائل. نعم سأل أبا وائل عن المرجئة فقال يعني مذهبهم باطل، كيف يعني كيف الإنسان يتعلق بقول المرجئة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أن هذا الحديث يرد عليه، وسباب المسلم فسوق هذا يدل على أن إذا سب المسلم أخاه فسق ونقص إيمانه وضعف، وقتاله كفر كذلك أيضا، كفر دون كفر، ينقص الإيمان ويضعف الإيمان ولا يخرج من الملة. والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا باطل، بل إذا فعل الإنسان الفسق نقص، وإذا سلم الفسق تم الإيمان، كمل الإيمان، وهكذا هو يزيد وينقص، إذا تاب من الفسق زاد إيمانه، وإذا فعل الفسوق نقص إيمانه، هو يزيد وينقص. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوا في السبع والتسع والخمس. تلاحى يعني اختصم وتنازع، فيها أن الخصومة والنزاع قد تكون سببا في الحرمان من الخير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم ليخبرهم بليلة القدر، يعين الليلة أنها ليلة معينة من العسل، فتلاحى فلان وفلان اختصما فرفعت، يعني رفع عن النبي علمها بسبب خصومة هؤلاء وتلاحيه، فدل على أن الخصوم والنزاع قد يكون سبب في الحرمان من الخير، ولا سيما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يخشى من حبوط العمل، وهذا هو الشاهد الترجمة، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على صاحب من حبوط العمل، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هؤلاء الرجلان اختصما وتنازعا وارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أراد أن يخبرهم ويعينهم يعين لهم ليلة القدر، فرفعت رفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عسى أن يكون هذا خير، عسى أن يكون خير من جهة أنها أخفيت في العشر الأواخر حتى يشهد العباد في إحياء هذه الليلة العشر، هذا خير، خير للأمة، وإن كان فاتهم الخير من جهة تعيينها، لكن قال النبي عسى أن يكون خيرا للأمة حتى تجتهد في العشر الأواخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فصار في خير الأمة تجتهد في العشر الأواخر، وإن كان النبي أراد أن يخبرهم بتعيينها لكنها رفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخصومة التي حصلت بين هذين الرجلين، ولعل هذا فيه خير للأمة. نعم. إشكال حافظ رجب على ترجع باب خوف المؤمن يحفظ عمه وهو لا شر. قال المراد البخاري بهذا الباب الرجع على المرجئة القائلين بأن المؤمن يقطع نفسه بكمال الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. هكذا يقول المرجئة، لأن الإيمان هو التصديق في القلب، ولا يزيد ولا ينقص ولا يخشى عليه. ولهذا لما إذا قال إنسان عندهم أنا مؤمن إن شاء الله، قال تشك في إيمانك، أنت تعلم من نفسك أنك مصدق تشك في إيمانك، ينهون أشد النهي عن الاستثناء، فلا تقول أنا مؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. أنت ما تعلم من نفسك أنك مؤمن وأنك مصدق، تعلم من نفسك مثل ما تعلم من نفسك أنك قرأت الفاتحة وأنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنك تبغض اليهود، تشك في هذا؟ ما تشك في إيمانك. أما أهل السنة جمهور أهل السنة يرون أن لا بأس أن تستثني إذا قصدت عدم الشك في أصل الإيمان، لأن أعمال الإيمان متشعبة ومتعددة، واجبات كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه من الواجبات وانتهى عن المحرمات ويقول أنا مؤمن إن شاء الله لا حرج، لأن هذا راجع إلى أعمال الإيمان الكثيرة. أما المرجئة يقول لا، ما تقول إن شاء الله، الإيمان شيء واحد، تصدق فقط، ما تعرف من نفسك أنك مصدق، لا تشك في إيمانك. هناك فرق بين أهل السنة والمرجئة. نعم. ذكر عن إبراهيم التيمي أنه قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وهذا معروف عنه، وخرجه جعفر الفريابي بإسناد صحيح عنه ولقد ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون كاذبا، ومعناه أن المؤمن يصف الإيمان بقوله وعمله يقصر عن وصفه. ومعناه أن المؤمن يصف الإيمان بقوله وعمله يقصر عن وصفه، فيخشى على نفسه أن يكون عمله مكذبا لقوله. كما روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وعن عمر قال إن أخوف ما أخاف عليه المنافق العليم. قالوا وكيف يكون المنافق عليما؟ قال يتكلم بالحكمة ويعمل بالذوق أو قال بالمنكر. وقال الجعد أبو عثمان قلت لأبي رجاء العطاردي هل أدركت من أدركت من أصحاب العطاردي؟ نعم العطاردي. هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخون النفاق؟ قال نعم، إني أدركت بحمد الله ممن صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. وكان قد أدرك عمر. وممن كان يتعوذ من النفاق وتخوفه من الصحابة حذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري، وأما التابعون فكثير. قال ابن سيرين ما علي شيء أخف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال أيوب كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. وقال معاوية بن قرة كان عمر يخشاه وآمنه أنا. وكلام الحسن في هذا المعنى كثير جدا، وكذلك كلام أئمة الإسلام بعدهم. قال زيد بن أبي زرقاء عن سفيان الثوري خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، ونقول الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. وقال ابن اسحاق الفزاري عن الأوزاعي قد خاف عمر على نفسه النفاق. قال فقلت الأوزاعي إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة، لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال هذا قول أهل البدع. إيش؟ فقلت للأوزاعي إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حين سأل حذيفة، لكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال هذا قول أهل البدع. وقال إمام أحمد في رواية ابن هانئ وسئل ما تقول في من لا يخاف النفاق على نفسه؟ فقال ومن يأمن على نفسه النفاق. وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبر، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر. فيخشى على من غلب عليه حصار النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال الله تعالى فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والأثر الذي ذكره البخاري عن ابن أبي مليكة هو معروف عنه من رواية الصلت بدينار عنه، وفي الصلت ضعف. وفي بعض الرواية عنه عن ابن أبي مليكة قال أقصد زيادة على 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وأما الأثر الذي ذكره عن الحسن فقال ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فهذا مشروع عن الحسن صحيح عنه. والعجب من قوله في هذا ويذكر وفي قوله في الذي قبله وقال ابن أبي مليكة جزما. قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان له حدثنا مؤمل قال سمعت حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه أرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق ولا أمنه إلا منافق. وروى جعفر الكليابي في كتاب صفات المنافق نعم إلى أن قال رحمه الله والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة. فقول البخاري بعد ذلك وما يحصل من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وفي الوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك. كما يقال إن المعاصي بعيد الكفر. وفي مصنف الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لأقماع القول ويل للذين يشهدون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل ويل لأقماع القول أقماع بالقاف نعم. ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وأقماع القول الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقيم فيه. وقد وصف الله أهل النار بالإصرار على الكبائر فقال وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والمراد بالحنث الذنب الموقع في الحنث وهو الإثم. وتوّيب البخاري لهذا الباب مناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. قال هذا أشار إلى الحديث في سلاح الرجلين يشير إلى هذا نعم. قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط أعمالا ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط أعمالا والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مما يدل على هذا أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وأعناب. وفي صحيح البخاري أن عمر سأل الناس عنها فقالوا الله أعلم. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر لأي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وقال عطاء الخراساني هو الرجل يقسم له بشرك أو عمل كبيرة فيحبط عمله كله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي الصحيحين أيضا إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. وقالت عائشة أبلغ زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة منها. وخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل صالح. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. وبإسناد عن الحسن في قوله ولا تبطلوا أعمالكم قال بالمعاصي. وعن معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قال بالكبائر. وبإسناد عن قتادة في هذه الآية قال من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليعفل. من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل ولا قوة إلا بالله. طويل من ذلك قصة سالم قيس لما نزلت هذه الآية جلس في بيته سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه حبط عمله لأنه رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطيب كان خطيب النبي، قال إنه من أهل النار حبط عمله، فقال أخبره أنه من أهل الجنة لأنه مضطر وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، رفع صوته لأجل الخطبة. نعم شفاعة بعده. بارك الله. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. اللهم صل وسلم. عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة قصد بها مؤلف رحمه الله الإمام البخاري بيان أن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان والأعمال كلها تسمى دين، وكذلك الإسلام إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال، وكذلك الإيمان، فكل هذه الأمور الثلاثة إذا أطلقت تشمل الأقوال والأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أمراتها، ثم قال جاءكم جبريل يعلمكم دينكم، فسمى هذا كله دينا. الإسلام شهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، والإيمان الاعتقادات الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، سمى ذلك كله دينا، فدل على أن الدين يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده يشمل الإسلام والأعمال والاعتقادات كلها، إذا أطلق واحد منها دخل فيه الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا وجه استدلال المؤلف رحمه الله، يعني أن الدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك الإيمان إذا أطلق يشمل الإسلام الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكذلك الإسلام. أما إذا اجتمع كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإحسان بعبادة الله على المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، هذا إذا اجتمع كما في حديث جبريل، لما سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، ولما سأل عن الإحسان فسره بالعبادة على المشاهدة، ثم قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فسمى ذلك كله دينا، سمى الإسلام والإيمان والإحسان كل دين. فإذا أطلق الدين يشمل الجميع، كما أن الإسلام إذا جاء وحده يشمل الجميع، الأعمال والاعتقادات والأقوال والأفعال، وكذلك الإيمان إذا أطلق يشمل ذلك. وكما في حديث وفد عبد القيس، ولهذا ذكر المؤلف الترجمة عن حديث وفد عبد القيس، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم حديث وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس، وفي لفظ وأن تؤدوا خمس مغانمكم. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة، بالأعمال، فسر الإيمان بالأعمال، شهادتان نطق باللسان والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس كلها أدخلها في مسمى الإيمان، فدل على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، تدخل فيه الأعمال وتدخل فيه الأقوال، كما أن الإسلام كذلك، وهذا هو الصواب، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال والأقوال والاعتقادات، والإيمان كذلك إذا أطلق دخل فيه الأعمال، والإحسان كذلك، والدين كذلك، لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان يكون كل واحد له معنى، كما في حديث جبريل لما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وكذلك في استدل المؤلف رحمه الله ترجمة في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام مطلق هنا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. نعم، المرجع يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط كما سبق، التراجم الكثيرة اللي رد المؤلف رحمه الله. المرجع يقول التصديق الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال شيء آخر غير الإيمان. فالإنسان واجب عليه، ويقول الإيمان أفسق الناس وأذكى الناس واحد، إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان أفسق الناس، يعني هو التصديق. والفرق بينهما في العمل، هذا باطل. مؤلف أراد أن يبين أن الأعمال تدخل المسمى خلافا للمرجع، خلافا للمرجع. والمرجع طائفتان، الغلاة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وليست مطلوبة في الجهمية، هذا هم المرجع المحرم. الجهمية يقول الأعمال لا هي مطلوبة، إذا صدق الإنسان بقلبه كفاء. الجهم بن صفوان يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، يكفي المعرفة أيضا، يكفي معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، ولو جمع عمل جميع الكبائر ما يضر إيمانه، وهذا من أبطل الباطل. أما المرجعة الثانية، المرجعة الفقهاء طائفة من أهل السنة، يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان لكن مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، والإنسان إذا ترك الكبيرة عليه الوعيد الشديد، وإذا خل بالواجب كذلك، لكن لا نسميها إيمان، نسميها واجب آخر. فالإنسان عليه واجبا، واجب الإيمان واجب العمل. لكن المرجعة الفقهاء فتحوا باب المرجعة البحر، وفتحوا باب الفساق، فتحوا باب المرجعة لما قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان وهي كانت مطلوبة، جاء المرجعة البحر وقالوا ليست من الإيمان وليست مطلوبة. وكذلك فتحوا باب الفساق، يأتي الفاسق يقول أنا مؤمن إيماني كامل كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر، وهو سكير عربيت من أفسق الناس. فإذا قلت له أبو بكر وعمر يعمل أعمال صالحة، قال هذا ليس من الإيمان، هذا شيء آخر، مسألة الأعمال شيء آخر. واللي فتح الباب لهم هو مرجع، وإن كانوا طائفة من أهل السنة والإمام وحنيفة وجماعة، لكنهم أخطأوا في هذا، كما أنهم أيضا خالفوا جمهور السنة في مسألة نسبة الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، فهم لا يستثنون، فتقول مؤمن أنا إن شاء الله، عند المرجع يقولون لا تقول إن شاء الله، لأنك تعلم من نفسك أنك صدقت، أنك مصدق، تشك في إيمانك، هل تصدق أو غير مصدق، لا تقول إن شاء الله. وأما جمهور السنة يقولون نعم، إذا أراد الشك ممنوع، أما إذا ما أراد الشك، أراد أن الأعمال متعددة، أعمال الإيمان متعددة، واجبات كثيرة متعددة، ومحرمات كثيرة، والإنسان لا يزكي نفسه، ولا يعلم بأنه أدى جميع ما عليه. فإذا كان كذلك فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا راجع إلى شعب الإيمان والواجبات المتعددة، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أدى جميع ما عليه، فلهذا لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة. الصحابي عمن؟ أبي هريرة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. هذا حديث جبريل المشهور، رواية البخاري له عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرة، رواها الإمام مسلم مطول من حديث عمر بن الخطاب، وفيه أنه سأله هنا سأله أولا عن الإيمان، وفي رواية مسلم في رواية عمر الذي رواه مسلم سأله أولا عن الإسلام، وفيه أنه قال الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، ولم يذكر الكتب ورسله والبعث بعد الموت، ولم يذكر القدر. ثم سأله بعد ذلك عن الإسلام فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي رواية عمر في حديث مسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والرواية تفسر بعضه بعضا. وها رواية الإمام البخاري أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يبين أن المراد بالشهادتين المعنى والعمل، ليس المراد النطق بهما. في رواية عمر في صحيح مسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا يدل على أن المراد توحيد الله، المراد التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الإخلاص. أما من نطق بالشهادتين برسالة ونقضهما بالشرك فلا ينفع، ما ينفع. ولهذا قال هنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فذكر الله الصلاة والزكاة والصوم. ثم سأل عن الساعة، قال ما المسؤول عنها في أعلى المسألة، ثم سأله عن الصلاة وسنبدوك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها. في الرواية الأخرى في إذا ولدت الأمة ربتها، ربها يعني سيدها، وربتها سيدتها، وهذا شرط من أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة. وذكر العلماء معنى إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها، قالوا إن معنى ذلك أن تكثر السراري والعبيد والإماء، فيتسرى الملوك الإماء فترد لهن لهم الأولاد، فإذا ولدت السرية من الملك يكون ابنها هو ربها سيدها، ربها يعني سيدها، لأن ابنها هو ابن الملك فيكون سيدا عليها، سيدا على أمه. ولدت الأمة ربها سيدها في سرية، وزوجها الملك، وابنها ابن الملك ملك سيد عليها. وكذلك إذا ولدت الأمة ربتها في الرواية الأخرى يعني سيدتها، بنت الأمة تلد من الملك السرية فتكون سيدة على أمها. هذا أقول، وهناك أقوال أخرى قيل في معنى ذلك أن تكثر السراري والإماء ويكثر تداولهن بين الملاك حتى تباع، تسر الإنسان السرية ثم وتباع ثم يشتريها ولده وهو لا يعلم، فيكون سيدا ولا يعلم أنها أمه، فيكون سيدا عليها. وقيل في هذا أقوال أخرى. وذكر من أشراط الساعة ترى الحفاة العراة طعاء البهم يتطاول في البليان في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني بفتح الغيب. فلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه مفاتيح الغيب، خمس لا يعلمهن إلا الله، هذه لا يعلمها إلا الله، هذه مفاتيح الغيب. علم الساعة لا يعلمه إلا الله، متى ينزل الغيب لا يعلمه إلا الله، ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أدبر الرجل السائل فقال ردوه فلم يروا شيئا، لأنه ملك جبريل جاء في صورة إنسان، جبريل يأتي في صور متعددة، الملك أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور في الصور المختلفة، فهو تارة يأتي في صورة رجل كما ورآه الصحابة كما في هذه القصة وتعجبوا، رجل غريب لا يعرفونه، مسافر وجاء وعليه ثياب جميلة وشعره كذلك شديد سواد الشعر ليس فيه غبرة، والعادة أنه مسافر لا سيما في ذلك الزمن، تظهر عليه آثار السفر، يكون ثيابه متسخة، يكون كذلك شعره كذلك منتفش، وهذا خلاف المعتاد، رجل غريب مسافر وعليه ثياب جميلة فيه ما عليه آثار السفر، وكذلك شعره كذلك ناعم ليس فيه دليل على السفر، فتعجبوا. فلما أدبر قالوا ردوا فلم يروا شيئا، فقال لهم هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. قال أبو عبد الله هذا الإمام البخاري فجعل ذلك كله دينا، هذا وجه الاستشهاد، بين المؤلف وجه الدلالة من الحديث الترجمة، قال فجعل ذلك كله دينا، قال أبو عبد الله عن البخاري جعل ذلك الإشارة تعود إلى الإسلام والإيمان والإحسان والسعة وأمره، سمى كله دين، فدل على أن الدين يشمل الأعمال ويشمل الاعتقادات ويشمل الأقوال والأعمال، وكذلك الإيمان إذا أطلق مثل الدين، وكذلك الإسلام إذا أطلق، كل منها يشمل الأقوال والأعمال جميعا. أقوال القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم. وعنك قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. نعم. لأن الدين والإيمان واحد. الدين والإيمان واحد. الدين إذا أطلق كالإيمان. الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين. وهو الإسلام أيضا. عند الإطلاق. اشكر عليه الشارع. قل فجعل كله من الإيمان. قال عيني عفو الله عنه. أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بذلك إلى ما ذكر في الحديث. فإن قلت قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من الإيمان، يعني في أول الترجمة قال فجعل ذلك كله دينا، ترجمة قبل الحديث، هنا قال فجعل ذلك كله من الإيمان. نعم، ليبين أن الدين وكذلك الإيمان كل منهما عند الإطلاق يشمل الأقوال والأعمال والأعتقادات. والبخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مترادفان، والصواب أنه ليس مترادفان، الصواب أنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا افترق وجد واحد منهما اجتمع صار معنى واحد، إذا افترق وجاء واحد الإسلام وحده والإيمان وحده دخل الآخر أحدهما في الآخر، وأما إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. نعم. قلت أما فإن قلت قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، وقال ها هنا جعل ذلك كله من الإيمان، قلت أما جعله دينا فظاهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يعلم الناس دينهم، وأما جعله إيمانا فكلمة من إما تبعيضية. قلت قال البخاري أولا فجعل ذلك كله دينا، قال ها هنا جعل ذلك كله من الإيمان، قلت أما جعله دينا فظاهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يعلم الناس دينهم، وأما جعله إيمانا فكلمة من إما تبعيضية، والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس. فكلمة من في كلمة من الحديث جعل ذلك كله من الإيمان، في آخر الحديث يقول من الإيمان كذا في كلام البخاري. البخاري يقول قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. من الإيمان. طيب كلمة من نعم. كلمة من إما تبعضية، والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر عند الله تعالى وعند الناس، فلا شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه، وإما ابتدائية، ولا يخفى أن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله، لولا الإيمان به لم تتصور عبادة له. أنت عفوا. حافظ رجب تكلم عليه.